بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى حديث جابر، كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن عياش أخو أبي بكر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: ومتى ذاك؟ قال: زوال الشمس. وهذا فيه شدة التبكير، فيه شدة التبكير بالجمعة، حتى قال بعض الصحابة: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وإلا في غيره من الأيام كانت القائلة والغداء قبل الظهر، لكن في الجمعة ينتظرون الزوال، والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج مع الزوال مباشرة. وحتى أن عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الخطبة، فكان يخرجون والجدران ليس لها فيء، يعني لم يفئ الفيء بحيث أنه يمكن المشي فيها. ويدل على التبكير أن الصحابة ها هنا ما يريحون نواضحهم إلا بعد الجمعة، أولا من حيث أنهم يبكرون هم لها، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يبكر، فيخشون أن أي اشتغال بأعمالهم يفوت عليهم الجمعة. ومعنى يريحون نواضحهم، يريحونها من السقي وإخراج الماء من الآبار. النواضح هي الإبل اللي تخرج الماء من الآبار. نعم. حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا قطبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، يعني إذا طيبتم أكفانه فطيبوها ثلاثة. نعم. حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا عبد الحميد بن يزيد الأنصاري قال أبو أحمد مديني عن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر عن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنقيل. قال أبو أحمد: ثم نرجع إلى بني سلمة فنقيل، وهو على ميلين. يعني مكان بني سلمة في شرق المدينة على ميلين. فمعنى هذا، كل هذا يريد جابر مسألة التبكير بالجمعة، وأن القائلة والغداء كلها كانت تكون بعد الجمعة، وأيضا تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لهم وتبكيره بالخطبة. نعم. حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد الحميد عن عقبة بن عبد الرحمن عن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع إلى بني سلمة فنرى مواقع النبي. نعم. وهذا أيضا فيه التبكير بالمغرب، أنه يصليها النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجون وهم في إسفار، حتى أنهم يرون مواقع النبل، يعني لو واحد يرمي نبله يشوف قبل ما يختلط الظلام. وهذا هو السنة في المغرب، شدة التبكير. نعم. حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. نسأل الله حسن الخاتم. كل ما من مات على شيء بعث عليه، إن كان مجاهد، إن كان حاج، إن كان كافر، إن كان عوذ بالله. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه، وهي في كل ليلة. في كل ليلة. السلام عليكم. نعم. حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. هذا معناه في الإمارة خاصة، هذا في الإمارة خاصة. ومعنى في الخير والشر، يعني مؤمنهم تابع لمؤمنهم والفاجر تابع الفاجر، لكن الإمارة فيهم ما دام الأمر شورى. ليس معنى في الخير والشر يعني في إمامة الدين ولا لا، من ضل ضلاله على نفسه، إنما هذا في الإمارة. نعم. حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء وأن يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. نعم. لا يشتمل الصماء، يلف الثوب عليه ولا تخرج أطرافه، ولا يحتبي وهو ليس عليه سراويل أو ليس عليه شيء فيخرج فرجه. نعم. حدثنا شاذان، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى ما فسح له في قبره يقول: دعوني أبشر أهلي، فيقال له: اسكن. الله أكبر. المؤمن في لحظات إذا رأى قبر فسيح أمد البصر. يقول بس أعطوني فرصة وبشر أهلي، فيقول نسكن. كل إنسان مواجه. نعم. حدثنا محمد بن ميمون أبو النضر الزعفراني، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سألت جابرا متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ فقال: كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال جعفر: وإراحة النواضح حين تزول الشمس. هذه الفائدة من كلمة نريح نواضحا، إن المعتاد إن إراحة النواضح كل يوم إذا زالت الشمس، يشتغلون عليها من الصباح لين زوال الشمس. فمعنى هذا أن يوم الجمعة ما يريحونها إلا بعد الجمعة، وهذا كله يدل على التبكير. ولذلك إراحة النواضح مثل القيلولة، مثل الغداء، مثل الفيء، كلها علامات على التبكير. نعم. حدثنا محمد بن ميمون، حدثني جعفر عن أبيه عن جابر أن البدن التي نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 100 بدنة، نحر بيده 63، ونحر علي ما غبر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر ثم شربا من مرقها. وهذه سنة، نحر بيد ولكل منها. نعم. حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة من الأنصار صنعت له طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل أبو بكر فهنيناه، ثم قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل عمر فهنيناه، ثم قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه تحت الودي فيقول: اللهم إن شئت جعلته عليا. فدخل علي فهنينا. هنيئا لهم. الودي صغار النخل، هم كانوا في نخل، يرفع الجريد النخل الصغار ويقول: اللهم إن شئت جعلته علي. نعم. حدثنا أبو أحمد وعبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم. نعم. حدثنا أبو أحمد، أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليمت ما كان عليها من أذى، ولا يدح للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل، وليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا يجعل سمته سمت الأنبياء والمتواضعين، ويخرج عن سمت الجبارين والمترفين. أي واحد غطس في الدنيا ما يستطيع يفعل هذه الأشياء، لا لعق اليد، ولا إماط أخذ اللقمة إذا سقطت، ولا إماطة الأذى. يعتبرون هذا أنه يخل بمقامه، لكن هذا سمت الأنبياء وسمت المتواضعين المؤمنين. وأيضا يلتمس البركة، وأيضا يغاضى للشيطان لا يدعها له، كما قال عمر لما قال له ذاك الرجل أنهم يأكلون الشياطين ما سقط من أيديكم، قال: لا جرم، لا أدع لهم شيء. نعم. حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأوضع في وادي محسر، فأراهم مثل حصى الخذف، وأمرهم بالسكينة وقال: لتأخذ أمتي منسكها، إني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا. الله المستعان. يخبرهم بقرب أجله، نسأل الله أن يسر لقاء في الجنة. ولا هو هذا آخر شيء، آخر ما أخذوا من هذا المنسك، فيريهم حصى الخذف ويوضع في وادي محسر ويأمرهم بالسكينة. نعم. حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرش إبليس على البحر يبعث سراياه، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. إبليس يكون في الأماكن البعيدة النائية، مثل الدجال يكون في جزيرة من جزائر البحر ويبعث السرايا. فأعظمهم منزلة ليس الذي وسوس للرجل في ذنب خاص بينه وبين ربه، لا، هذا يعني هذا سوى شيء، لكن أعظمهم فتنة، أعظمهم اللي فتن بين الرجل وزوجته، أو بين الرعية والوالي، أو بين هذا اللي يسوي مشاكل، هذا أحبهم إليه، أو بين الأخوان، كلها أعظمهم فتنة. نعم. حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق يومئ إيماء السجود، يومئ إيماء السجود أخفض من الركوع، فسلمت عليه، فلما انصرف قال: ما فعلت في حاجة كذا وكذا؟ إني كنت أصلي. هذا في الراحلة على السفر وفي النافلة. نعم. حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته مشينا قدامه وتركنا ظهره للملائكة. نعم. حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة. قالوا فمن يأكلها يا رسول الله؟ قال السباع والعائف. قال أبو عوانة فحدثت أن أبا بشر قال كان في كتاب سليمان بن قيس. يعني هذا الحديث كان في كتاب سليمان بن قيس، متأكدين منه. وهذا حديث جامع عن الصحابة كثيرين، المدينة تترك أحسن ما كانت، حتى الرطب قد استوى ولا يأكل أحد، يتركونها للعوائف والسباع، العائف اللي يطلب القوت من السباع والطيور. لذلك قال حذيفة وابو هريرة وغيرهم، هذا اللي ما سألنا النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي حملهم على تركها وهي في أحسن زينتها، ما فيها أحد إلا السباع، حتى إن الكلاب تروح وتجي في المسجد هذا. الفتن، الله يعافينا من الفتن. نعم. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سليمان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان في أهل الحجاز وغلظ القلوب والجفاف الفدادين في أهل المشرق. هذا لفظ آخر غير لفظ المشهور. المشهور الإيمان في أهل الغنم والسكينة والرحمة، وغلظ القلوب والجفاف الفدادين، الفداد اللي يرفع صوته اللي يوده ويصيح على إبله، في أهل المشرق. هنا جعلهم في أهل العراق، يعني جامع بين حديثين، في حديث الثناء على الحجاز والشام واليمن وذم المشرق اللي هو العراق والمشرق، وفي حديث مدح أهل الغنم وذم أهل الإبل، فهنا جمع الاثنين كله، ولا أهل الحجاز فيهم أهل الإبل وأهل الغنم، وأهل المشرق فيهم أهل الإبل وأهل الغنم. نعم. حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه. نعم. إذا ترك من غير عذر طبع الله على قلبه. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو عامر حدثنا زهير حاء وأبو النضر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأنفسهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هذا الحديث العظيم الفاصل، هذا الناس يعصمون إذا قالوا لا إله إلا الله، يعني شهدوا قالوها بشروطها وصلوا ورضخوا الإسلام، هذا حق، وإذا امتنعوا يقاتلوا حسابهم على الله. فيه بعض اللي يتساهلون في الجمعة، ايش اسمه المكاشيت هذه، بعض الناس يكشتون كل خميس جمعة، وكل يحدثون عن بعض الناس انه قال لي سنة ما صلت الجمعة، كل خميس جمعة يطلع في البر، كل خميس جمعة يطلع في البر، لا سمع ذكر ولا سمع موعظة سنة كاملة، وهو يقول انا معذور انا مسافر. هو يمكن هذا نوع عذر، لكنه له نصيب من غلظ القلب، الجمعة ما تترك. نعم. حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا قرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مغانم حنين إذ قام إليه رجل فقال اعدل، فقال لقد شقيت إن لم أعدل. أي والله هو أعدل الناس. نعم. حدثنا أبو عامر حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلة حدثنا خالد بن أبي حيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. لكنه مسلم، الإيمان لكنه مسلم، هذا ليس بكفر، إنما هو كفر النعمة، كفر نعمة معتقيه. نعم. حدثنا أبو عامر حدثنا كثير يعني ابن زيد حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك حدثني جابر يعني ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ خيط تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. بين الصلاتين المغرب والعشاء، و هذا الحديث يقول تفرد به هذا وهو من المجاهيل عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وفي كثير بن زيد أيضا ليس بالقوي، دعا في مسجد الفتح، المسجد هذا اللي في المدينة، ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، استجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين. الصلاتين تحتمل الظهر والعصر، تحتمل المغرب والعشاء. فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأعرف الإجابة. نعم. وفي الإلحاح بالدعاء، الإلحاح، النبي عليه الصلاة والسلام ما يستعجل، دعا اليوم الأول والثاني والثالث يلح. ومن ألطف ما جاء في مسألة عدم الاستعجال، ما جاء في بعض الآثار إن الله إذا أحب عبد أخر عنها الإجابة، يقول: دعوه حتى أسمع صوته، حتى أسمع دعاءه وعبادته وإلحاحه. فالله يحب منك أنك تستمر، يقول: دعوه، حاجته ستأتي، لكن خليه يدعو، خليه يلح، خليه يبتهل، خليه يتعبد، إني أحب أن أسمع صوته. فإذا استعجل عبد وجذ الدعاء وقال دعوت ما استجيب لي، هو الخسران. وإذا استمر الله يعطيك ما تحب في الوقت اللي يحبه وينفعك أنت، ليس في الوقت اللي توقع أنت اللي بينفعك. يأتي الرزق أو العلم أو الخير، يأتي في وقت المناسب وفي مكان المناسب وفي الشيء اللي ينفعك تمام. ولذلك الأنبياء دائما حتى في يوم عرفة إلحاحهم بالذكر: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني هو على كل شيء قدير وله الملك وله الحمد، بيأتي إن شاء الله في وقته وفي زمانه وفي نعم. حدثنا أبو عامر وأبو أحمد قال: حدثنا كثير بن زيد، حدثنا الحارث بن يزيد، قال أبو أحمد عن الحارث بن أبي يزيد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإناب. والله هذا حديث مفصل. لا تمنوا الموت، ترى كنت ما أدري شو الموت وش بعده، ترى هول المطلع شديد وسكرات الموت شديدة والقبر والبرزخ، تمناها أنت الآن من حادث جاءك أو ضغط جاءك وتمنى الموت، لا تمنى الموت. والأمر الثاني أن من السعادة أن يطول عمره ويرزق الله الإنابة، يمكن إن شاء الله إذا طال عمره حسن حاله، حسن إيمانه، ازداد خير، حتى يخشى عاد أن يذهب رأس المال. ما تمنى الموت إلا إذا خشيت على رأس المال، خشيت على الدين كله أن يذهب. الله أعلم بحالك، أما ما دام في الأمر فسحة اعمل عسى أن يطول عمرك ويرزقك الله الإنابة. نعم. حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور. يعني التقصيص والتجصيص بالجيم والقاف اللي هو الجص والتزيين. نعم. حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا الجريري عن أبي نظرة عن جابر قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سليمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال: فقال يا بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. لا، المشي للمسجد وفي مصلحة المسلمين أنهم ما يعرون المدينة من جهة المشرق. نعم. حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، يحثو حثي، يوزع توزيع بدون عد. نعم. حدثنا روح، حدثنا أشعث عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. وهذه سنة، سواء في السيارة ولا في، كل ما تصعد شرف تكبر، وإذا هبط سبح. التسبيح يناسب الهبوط لأن الله يقدس ويعلم، والتكبير يناسب الصعود. نعم. حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور وهو أشد الكذابين. يعني قبل كذابي، لكن هو أشده، هو أشدهم، ولا هم ينتشرون جنوده هذا لو أشباهه. نعم. حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، وإني أشتريت على ربي أي عبد من المسلمين شتمته أو سببته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. اشترط على ربي، يعني الله أعطاه ذلك، دعا وأجابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب، يعني هو ليس بمعصوم إلا فيما يبلغ عن ربه، ليس بملك، إنما هو بشر. لكن أي عبد سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو كذا يكون له زكاة وأجر. نعم.

إلى الله ثقيف. وعيسى أحمر ليس مثل موسى, عيسى رجل أبيض وأحمر وقوي وعريض وذكر وجهه وشبهه. نعم. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم, يعني نفسه عليه صلى الله عليه وسلم, عليه الصلاة والسلام. أشبه الناس بإبراهيم خلق وخلق محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية, دحية الكلبي, يعني إذا نزل في صورة الناس يكون مثل دحية الكلبي, ودحية كان في غاية الوسامة من كلب من الشمال. نعم. حدثنا يونس وحجير حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره, فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا صلاته قعودا, فلما صلى قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا, ائتموا بأئمتكم, إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. أدخل حديثنا, أدخل حديث مرض الأول في مرض الثاني, يمكن أبو الزبير اللي كان أبو بكر جنبه ويسمع الناس تكبيره مرض الثاني, واللي أشار إليه من يقعده مرض الأول. نعم. حدثنا يونس وحدثنا أباني عن العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت جنازة فذهبنا لنحمل, فإذا جنازة يهودي أو يهودية, فقلنا يا رسول الله إنما كان جنازة يهودي أو يهودية, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت فزع, فإذا رأيتم جنازة فقوموا, يعني حتى ما يبرد إحساسكم بالموت, إذا رأيتم أي جنازة مهما كانت قوموا لأجل الموت نفسه. احنا باقي عندنا صفحات يسيرة لكن ما ودنا نطول على الإخوان اللي معهم نسخة الرسالة يوم الأربعاء يجيبون مجلدين, الثاني والعشرين والثالث والعشرين, وظهر حتى أنتم ولا نسختكم ولا باقي كثير. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.